وهل يعني ابن جرير الطبري او ابن ابي حاتم او الحاكم او غير هؤلاء لا يعرفون ان القصه ليست صحيحه؟ كما قلنا هناك قاعده عند اهل العلم انه اذا اورد بالسند فخلاص برئت ذمته من التصحيح او التضعيف. طالما جاء لك بالسند، جاء لك بالسند، كما يقول اهل العلم من اسند فقد احالك، من اسند فقد احالك، اي احالك الى السند. فلا تقل يعني هو لا يعلم، لا يعلم، يعلم جرير الطبري من العلماء الكبار، وابن ابي حاتم والحاكم هؤلاء من الساده، لكن هؤلاء على قواعد اهل العلم اذا اسند لك النص او الاثر فخلاص يبقى حالك الى السند، وعلى الناظر ان ينظر في السند كما نفعل نحن الان.